القرآن هناك فرق بين التوكل والاعتماد، فلو قال مثلا اعتمدت على الله ثم عليك. لا فيه فرق، نعم، اعتماد مثل التوكيل، والتفويض يكون للعبد، يفوض أحد، يوكل أحد، لا بأس. أما التوكل هذا لا يكون إلا عبادة، لا يكون إلا لله عز وجل. نعم.